اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والأربعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين. الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به كتاب القبائل باب القبائل لقراءة القرآن من أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة كثير من أصحابه رواه مسلم. وعن ولاد بن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبقى يوم القيامة بالقرآن لأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تتعاجاه صاحبه رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر من تعلم القران وعلمه رواه البخاري. هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتحدث عن فضل قراءة القران وتعلمه والعمل به. هذه الاحاديث الثلاثه وكلها احاديث صحيحة واردة في الصحيح. الحديث الأول يرويه أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة كثيرا لأصحابه. هذا الحديث يتضمن أمرا لتلاوة القرآن. وعلماء أصول الفقه من علماء رواه التفسير المشهور يقولون إن الأمر يلزم إذا ورد الأمر في القرآن أو في السنة حسب صفة افعله فإن الأمر عندئذ يدل عليه إلا إذا كانت هنالك كريمة خاصة تدري على أن الأمر في مكان معين للمدن أو للإباحة عندئذ نقلت هذا الأمر إلى ما دل عليه الدليل من مدن أو إباحة. لكن إذا جاء الأمر وليست هنالك قراءة خاصة نقلت هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى الوضوء. ولذلك كلمة اقرأ الأمر وهذا الأمر في الأصل أنه يدل على الوضوء وليست هنالك قرينة تصرفه عن الوجود إلى غيره. بل يجب على المسلم أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أصل القراءة واجب على الإنسان. لكن كل يقرأ وكل كم ساعة أو كل يوم يقرأ هذا شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أمرنا بأصل القراءة أي ينبغي أن تكون صلة قائمة بين المسلم وكتاب الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن لا ينذر المسلم كتاب الله عز وجل بأن تكون صلته مقطوعة من هذا الكتاب. لأن الإنسان ليس مسلم لكن ليس حياته كلها منفرد عن القرآن. القرآن موجود عنده في بيت موجود في رسم وفي مسجد أو غير موجود مع ولا يقتل به نهائيا. ومرت حياته على هذا المنوال. هذا ممن هجر القرآن بتعبير القرآن ذاته، هذا هاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان عاصم مرتكب لعذر شديد. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن رسوله، فماذا سيقول يوم القيامة؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي إنك أنزلت علي هذا الكتاب، ثم جلبه مني فيقرؤوه ويتدبروه ويعملوا به. ولكني نظرت فرأيت في قوم من أعرضوا عن هذا الكتاب وتنسوه ثم نسوه. هذا معنى اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بل عز وجل سماه المجرمين. قال بعد ذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اذا عرفنا ان اقوى قراية القرآن واجب بقطع النظر عن كم يقرا في كل يوم. الفتوح سهل، أما المسلم ينبغي أن تكون بينه وبين كتاب الله صلة عامرة. لكن لكي يكرم الإنسان كتاب الله عز وجل ينبغي أن يتعلم. فقراءة القرآن تستدعي قبل كل شيء تعلمه. ومن ثم قال العلماء: الامر بقراءة القرآن يتضمن الامر بتعلمه. لأننا الواجب الذي خاطبنا الله عز وجل به اذا توقف على امر من الامور يطلع ذلك الامر ايضا واجبا. فهل هذه ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. الباب عز وجل امرني ان اقوم الى الصلاه. صلاتك الا اذا كان الصوت طاهرا نظيفا. اذا تنظيف الثياب وتنظيف الجسم التهيئه لان صحه الصلاه تتوقف على طهاره الثوب وطهاره البدن. الباب عز وجل امرني ان اقوم من الفجر كالفجر وصلاه الفجر. وجعل سكين لكي استيقظ في صلاة الفجر لابد أن أضع منزها عندي حتى يقظني. فقيامي بهذا الواجب يتوقف على ماذا؟ على المنبه. إذا أصبح وضع المنبه عندي واجبا فهو هذه القاعدة. قاعدة أصولين: ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. يطبق هذه القاعدة على تلاوة القرآن. جزء من الناس يريد أن يقرأ القرآن لأن الله أمره بتلاوته. ينظر إلى القرآن فيجد أنه لم يتعلمه إذا. إذا قرأ أن أخطأ في تلاوته، رفع المنصوب ونصب المرسي وأخطأ. ما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟ القراءة التي أمره الله بها تتوقف على التعلم. إذا التعلم أصبح واجبا، فهو أن يتلقى الإنسان القرآن ممن تعلمه وتلقاه ببيته. هذا الكلام تأسيس لهذا الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طيب، لو ان الانسان بحكم ثقافته العامه نظر الى القران واخذ يكرر فتعلم معه، فمر لسانه على تلاوه القران، الا يعد هذا تعلما؟ يعني تماما ثم يتعلم قراءه مجله، قراءه جريده، قراءه كتاب، قراءه مثال. الجواب: لا، باتفاق علماء المسلمين لابد من ان يتلقى هذا الانسان القران من شخص هو بدوره ايضا تلقى. يقول أحدنا قال نبدأ على هذا، لماذا هذا الوجود؟ من أين جاء هذا الوجود؟ جاء هذا من هم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمر رسول الله لهم. ما كان أحد من الصحابة يتلو آية من القرآن التي تنزلت على رسول الله إلا بعد أن يسمعها من رسول الله. تنزل آية أو عشر آيات أو خمس آيات فيقرأها على أصحابه يسمعونها من قلبه الشريف ومن ثم يتلقونها كل منزلة. ورسول الله تلقاها من جبريل أليس كذلك؟ نعم. يتلقونها من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لازم يقرؤونها. يذهب هذا الصحابي إلى بيته فيلقن هذه الآية لمن؟ لأهله لأولاده والأقربين منه الذين لم يروا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. وهكذا فقد أزموا القرآن وأزموا العلماء كلهم على ما تقول على أن القرآن وصل إلينا عبر نفقين من طريقين، طريق التلقي السفهي. وكيف كان ذلك؟ تنزل الآية بواسطة جبريل على رسول الله يقرأها جبريل، ويكون جبريل بنظر فقط يقرأ كما نقرأ فيكون رسول الله منه فيتلقاها رسول الله لا يحفظنا يأتي دور رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأها على أصحابه الذين يتوفر لهم أن يفوتوا إليه فيتلقفونها ويتلقينها منه وربما مرة أو مرتين. ثم إن هؤلاء الصحابة بدورهم يلقنونه أيضا لمن بعدهم، ومن بعدهم يلقنونه أيضا لمن بعدهم، وهكذا بسلسلة متصلة متصلة. وكل واحد عندما يلقن من بعده أيده أو تلميذه القرآن يقول أنا تلقيت هذا القرآن من فلان، وفلان بدوره تلقاه من فلان، وفلان بدوره تلقاه من فلان إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الطريق الثاني الكتابة. وكانت الوقاية إذا نزلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب اليقين أن يكتبوه له إملاء قريش بطريقة قريش. جاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب القرآن على نسخة ما كتبه كتاب اليقين مثلا قوله فيه كتب يقين غذائية من الصحابة وأمرهم أن يكتبوا كل صفة على دور النسخة التي كتبها أصحاب رسول الله بأهل الموت ويلزمها بأمهات الأنصار. وأمر سيدنا عثمان أن لا يكتب القرآن إلا على دور هذه المصاحف الثلاث. وهكذا تلاحظون أن القرآن امتد بولايته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه من جبريل إلى يومنا هذا عن طريق التلقي السفهي بسند متصل وعن طريق السند الكتابي إلى يومنا هذا. هذا هو الدليل. إذا فلو أن إنسانا فقه عليه على التفاصيل رأسا جبلا المدارس الابتدائية وطلالا دراسته السنوات الخمس أو الستة في الابتدائي ترى سورة أو ثلاث سور أو أربع أو خمس سور تلقاها من أستاذه بقية القرآن لم يسمعها من أصل أبدا. ثم انتقل إلى المدارس الثانوية والجامعة وقال إنها محتاجة إلى أن أتلقى القرآن. أن الإنسان يفكر فأقرأ هكذا أخذ أقرأ سورة البقرة سورة آل عمران يريد أن يكون قد سمع هذه الآيات ممن ينبغي أن يتلقى مني هذا الإنسان آثم بذلك، لأنه يكون في تلاوة القرآن على تلاوة كتاب جديد مجلد، لا الأمر ليس كذلك. تجد القرآن كلمات متميزة لا تجدها في كتب القرآن، في الله بالقرآن غير لا في الكتب الأخرى، في طريقة في تلاوة القرآن لا تجدها في القراءة الأخرى مثلا. قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. طيب أنت إذا قرأت وتقرأ بسم الله مجريها ومرساها هكذا تقرأها، بعد ذلك تكملها. هذا أمر مهم أيها الأخوة، وهو واجب أكيد أقر من جيد في هذا الأمر. لا إذا لم أذن أنت هذا في العصور السابقة، لا أقول في العصور السابقة بل هي عصر شهدته، كان الطفل بعد أن يدرج من الماء قبل أن يدخل المدارس الابتدائية يتفرغ للإسراء إلى القرآن أو يتلقى القرآن، ثم كان يسمونه المكاتب أو يسمونه ما لا أدري، فكان هذا الطفل وهو في الخامسة من عمره المصري يجلس بين يدي شيخ هذا هو يتلقى القرآن فيسمع منه القرآن من أوله إلى آخره، ويقرأ هو على هذا الشيخ فيقول له هكذا. بعد ذلك يأتي دور المدارس، يأتي دور المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أنا هكذا تعلم يظن من كان في هذا الجيل هكذا أيضا تعلم فاتحة الثقافة في حياة الطفل تلقيه القرآن الدرس، ثم بعد ذلك يقرأ ما يشاء. هذا الإنسان يقرأ القرآن لا بأس لأنه تلقاه، لأنه تلقاه. الآن هو ذلك العهد، وأصبح الطفل يبدأ لمنهج المدرسة الابتدائية، مناهج المدرسة الابتدائية لا تعلمه من القرآن كله، أكثر من جزء جزء وتنظر منه. وإذا كل عليه هذا الجزء كله فيصدق هذا إنسان مغبوط، هذا من إذا بلال ثم يأتي براسقه في ابتدائه يتيح له أن يقري جهدا جزء واحد من 30 جزءا من القرآن فهذا شيء رائع، من هذا ذلك لا يتلقى إطلاقا. إذا قراءته تكون على غير أثر، ثم يقول هذا القرآن يقرأه بسند هذا الكتاب يكتب إلى رسول الله في سورة هذا الكتاب بشكل من الأسباب، دائما قراءتي للقرآن عبر السند، لأن الذي تلقيت منه تلقاه بدونه تماما ممن قبله والذي قبله تلقاه ممن قبله يا يا يا يا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أردنا هذا أيها الأخوة ينبغي أن يقوم بالشعور بمثل ويساوي نصف الطريق إلى الخلق، يعني الآن نصف تجريب نصف هذا الشيء كما لكن شعورنا بأن هذا الأمر يساوي مثل خليل وينبغي أن نعلم كل يوم بهم أن علي أن يقدم ولده القرآن بأي طريق من الطرق، من طريق أن الإنسان يتلقاه يأثره، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وينبغي أن نعلم أننا آثمون لم يقم أولادنا القرآن تماما. لا أتحدث عن الغيب أيضا، أتحدث عن كهنة القرآن من القرآن لكن بعد السماء كل الذي يؤلم أن بمقدار أعراضنا من هذا الأساس الذي لا بد منه لقراءة القرآن نفتح باب الكفر غيبا. وهذا المعلم يعلم أننا نعمل في كثير من الأحيان إلى أطفال يتفقهم القرآن قبل أن يتلقوا هذا كله في الأرض. كثيرا من أجل كثيرا محفظون القرآن وهكذا ادخل إليه مثل يكتبون في قراءته يكتبون خطأ كله. لماذا؟ لأنهم لم يتلقوا آذانهم ليس قد يحدث آيات القرآن كما ينبغي أن تسلم. وجعل معلميهم يرتدوهم رأسا كريئين يحفظونهم القرآن بسرعة ليكون أحدهم لقد حفظ منذ بعد القيام القرآن في ثلاثة أشهر في أربعة أشهر. والتلقي أين ذهب تجدون؟ قبل الحفظ التلقي والتلقي يكون من القرآن هذا أمر مهم جدا أيها الأخوة. حفظ القرآن ماذا تلقيه أنا أبي؟ أتلقى القرآن أيام؟ فإذا تلقيته وتليته كما تلقيته إذا أكرمني الله بحفظ القرآن تحدث عن نتيجة ذلك لك شيء عظيم جدا جدا. الذي حفظ القرآن غيبا بعد تلقيه يحكم لأهله ولوالديه. طبعا هذا انسان يقرا كلام الله من الفه الى واو غيبا لكن اين تكون النذير؟ هل تكون النذير في الايام او الفتره التي حفظ فيها القران ان تكون النذير في مخاطبته على هذا الذي حفظه من القران؟ اين تكون النذير؟ تكون النذير في ان يحفظ هذا الانسان القران ثم يبقى القرآن في قدرة. من هو الذي كأن الإنسان الذي يجب تحفظ أن يحفظ القرآن خلال خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر أو شهر أو سنة أو يمر القرآن بذهنه من هذا الإذن لكن ما قد يستقر في ذهنه حتى يخرج بعد سنة أو سنتين من إذنه الأخرى. لما اجتمعوا حفظ القرآن أي سنة أي ثلاث سنوات تجد أنه نسي هذا القرآن كله أو أكثر من ذلك. نزية حفظ القرآن هل تكمل في تلك الفترات التي كان يحفظ فيها القرآن؟ لا. نزية حفظ القرآن أن تعرف حفظ القرآن تكمل في أنه تلقى كنزا تحفظ على هذا الكنز. لو أنني تاجر وربحت مليار دولار في عظيم جدا لكن ربحت هذه المليار وأجبت هذه اليد الأخرى اشتري هذا الربح هل هذا ربح اسمه؟ وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ذكرها الإمام النووي في كتابه آداب حملة القرآن فضل من مثل موسى من اسلام القران من اسم القران كان فيه غفر يوم القيامه قد الظن. نعم لذلك اعود فاقول كل اذن يعني نظيف في هذا العصر التقاليد التي اكثر من النبوه في تحول في طلب سوى الاستهلال والتقاليد. اولا امرنا الله بان نتلقى القران تلقيا عربيا هذا الامر الله يمين تلقى يتلقى يوجد رياض الله يسمى لكن في أكثر الأحيان يؤتى بهذا الكفر فيوضع بين يدي من يحفظ القرآن غيبا. وإن كل يوم تركون أولا من كل يوم ذا يفكر بين حدث كأن هم الذين يقنوا القرآن بدكت من كفر أنا لا أتفهم في الرياضة يأتي وما كانوا أن خلصت لله يعلمني أربعة أشهر بينما إذا بدي يقول لي القرآن فيقول لي القرآن بأربعة أشهر بعد مما كان أربعة أشهر ظهر السن وكل ماذا يدك تقول لو أردت لأن تقول في ذلك لا هم لا غير أن يتحول مثل المزيد إلى تكريم إلى تكريم يكتيه القرآن أيضا أكتب حتى يقرأه وينظر ثم ينظر فإذا تلقاه تماما بعد ذلك انظر إليه يحدثه يطيره يسأله إنه ثواب حفظ القرآن بين تفرق عليه. وكم يقدر الله من كل يوم ينهض بكتاب الله. فإن رأيت يتشبع وإن رأيت ظلما أن يبقى هذا الحفظ باقيا في صدرهم فابدأ وجربه وتمره في طريق حفظ القرآن وغيره. أنت تستطيع هو يفهم. لكن إذا كان هذا الطفل لا يعي بهذا ولا يعلم هل سيستطيع أن يذهب إلى هذا المسجد أم لا يستطيع إلا فلكيف تقبل الهجرة غدا إلى مصر؟ إلى مصر بنات صغيرات كلهم بحفظ القرآن لا يعلم من خطورة الشمس قريبات بعد عام ومية من الحفظ كلهم كلهم أنت تتمر بالأمور بالأسباب والمكان زواج والبيان دراسة إلى آخره. طيب يا هذه لماذا حملت فيها عبئا؟ لا تستطيع أن تظل قادرة على الحمل. لكن لو أنها بلغت سن الرشد وصيرت تبتلى في الحفاظ تظل أنزيدا على جنبها. يكفي أن تكون مسيرة في هذه الحالة. ومرة أخرى أقول إن حفظ القرآن له أجرا كبيرا جدا جدا وليس أن ممن شرفه الله بحفظ القرآن من ألفه إلى يومه. ولقد تركت فترة من حياتي طريق إلى حفظ القرآن وهدفت مقادير منه ثم كيف تركت يومي رحمه الله. قال لي ينبغي ان تضع مثل هالموت مسؤولية المحافظة على نفسك. ولا تضع قدرتك على الحفظ السرية اليوم في متخلفك تصحاب وغدا ساعة العصر تصحاب وهكذا تصادق بملاها. ليست المهمة غدا المهمة في ان تحافظ على الكيد الذي تدبرت به في صدرك. وأنا هي الآن تحاول أن تستمر على محافظة على مصدقك. وليس أن الله شرفني بهذا القرآن كاملا. المهم أنني أقول أعود تأكيد أن تلقى القرآن من أهم ما يجب أن يفتتح الإنسان المسلم به حياته. تلقى القرآن هو الأساس لتلاوته. لا تستطيع أن تقرأه إلا إذا تلقيته. فلقي أولادك قراءة القرآن. ربما قال قائل الله اليوم يعني ما أنفسكم ظلما فطلابا حتى يتلقي القرآن. يقول قائل من الشهر الأول هذه التسجيلات أو لكم أن تفري إلى الله الكون يعني تسجيلات مقرئين متخصصين تلقوا القرآن. ويعني الذي يريده يتلقى القرآن أنكتب القرآن وهو يسمي في الوقت ذاته إلى أجهزة التفسير التي تقول هذه الآيات يتابع القارئ هذا تلقى. وإن كان التلقي حيا لمن كان يقرأ لأمامه أنفس وأفضل ولكن إذا لم يقع ذلك فهذا أيضا من التلقي. يريد أن يكفي ثم يكفي حتى تنطلع القراءة الصحيحة في منه. وإذا عرفنا ذلك نعود إلى تلاوة القرآن. قيامة القرآن أيها الإخوة عبادة بعد الصلاة طبعا لا تريد بعبادة أسمى وأجل نحن مأمرون بذكر الله. أعلى أنواع ذكر تلاوة القرآن أعلى أنواع المراقبة لله تلاوة القرآن أعلى أنواع عبادة تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن من حيث لا يكره القارئ في قلب الإنسان قدرا نهاجا من الإيمان ومن محبة الله ومن تعظيم كرامات الله سبحانه وتعالى من حيث لا يخاف. ما معنى تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن تعني أنك إجازة تعبير أقول لك فيه أنك تجلس إلى الله عز وجل لتقرأ كتابه لك لتقرأ إلى كتابه. هذا معنى تلاوة القرآن. فالذي يجلس ويمسك في المصحف ويقرا القران ماذا يسمع؟ يحسن الى مناجاه الله له يحسن الى خطاب الله سبحانه وتعالى له. وبهذا كله الله لك حكم وختامه لك بهذا التغير في القران. ان كان بين جوانبك كبر يتحكم هذا الكبر من خلاله بلا يرد الايات له. وان كان في قلبك بقايا ذمه من معاصي هذه الذمه تكون شيئا فشيئا ويشح ثيابك من كان ذلك بلاد من اسرار هذا الكتاب. وإذا كانت هذه الطيران من التقوى فإن هذا الكتاب لا يقف لكتاب الله سبحانه وتعالى يلغي هذه الفتنة ويدخل في هذا النور ليس بكيف بعد حين أصبح لينا أصبحت تتأثر لأقل ما يذكرك بالله سبحانه وتعالى. من أكثرها أكثر داء يهلك الإنسان الكبر، الله يهلك الإنسان الكبير، المعاصي منه كثيرة، كثرة الخلق منه كثيرة، لكن الكبر أكثر ما يمكن أن يكون. من يزيد كبرياء الإنسان؟ يزيد كبرياء الإنسان الإنسان بتلاوة كتاب الله. هو اقرأ القرآن تبني رموزا تبني عظمة رب العالمين. أين بقي العظمة رب؟ نعم، إن الله خالق الحي والميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك من الله تعالى في تكوين خالق الإصباح. انظر إلى هذا الكلام عندما تسمع كلام الله عز وجل ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قدرته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. عندما تقرا الايات التي يثبت الله سبحانه وتعالى فيها حال المستكبرين يوم القيامه حال الكافرين يوم القيامه وفي اصل ذلك في زيارتك التي كنت تعاني منها تتحكم من شيئا فشيئا فشيئا من دون هذا كله. نعم، هي دواه من ادوان كثيره لكن من اكثرها الكفر. ولذلك الانسان المتكبر عندما يقرا الى القران تعكر اما انه سيكون من القران كما يكون الشيطان عند سماعه الاذان. نعم، هكذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ان يكفي فانه يتغلب القران على الكفر. يعني اما ان يتغلب الكفر على القران بظن كبيرا منه الى القران ولا يستطيع ان يجيء اليه او العكس اذا اكفى ورسم ثم رسم ثم رسم يجوز كبرياءه. وقد قلت لكم مرارا ان انسانا بيئا سمع الكفر كلامه الى ما قال كبرياءه كان شديد الكبرياء. نعم، وكان يضع هذا الخيل على طرف من قبره مجبرا عزلته وكبرياءه على الله وعلى عباد الله. دخل يوم من الايام بيته عزيا صديقا له بملك والدته وما انزل حتى سمع قال القران يتلو. ينظر ان الايات اتجهت الى كبريائه يعني الاستنطاق من الكبر من الايات. فقال لسمير الى جنبه انتم هذا الكلام يقال ان يغير عقلي. لا اقترب من المجلس ولم يدرك الا دقيقه كذبت الكون. نعم، فبدا ان هذا الانسان كبرياءه هي التي تغلبت ووجد ان هذا الكلام يتناقض مع الكبرياء. لذلك اعود التاكيد الكبرياء مرض، الجهل لا يخطر، المعاصي لا يخطر، كل شيء له خطيرة. الإنسان عصبي يا رب يا رب يا الله أنا عيسى أنا عيسى ملك. لما يسمع كلام الله عز وجل كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يجيب يقبل هذه الخطايا. يقول لك يا ابن ابي كيف كان يوم ربي يتمرد على من سمع عاصي فاتن يتحسن كل شيء لكن الكبر لا براء له بشكل من الاشكال. من المناسبة اقول ثم يقول قال لي احدهم بعد الغرور في المره الثانيه من ذلك تتحدث عن ذكر الالفاظ قائله عطاء السماء يستمر. عطاء السماء شوف السماء اذا انا من فتره كل السماء يعني من هذه السماء كتاب السماء القائد ولا من يكون هذا الذي يسمع ايه هذا الكلام يا الله يا رب لما يتكلم الكلام اللي فيه عقاب يبين الحجة ويقول عن الملائكة اسجدوا لآدم يا بني آدم أنا خلقت الملائكة أن تسجد إلى في شخص من أبيك آدم ويقول عن الملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا إلى إبليس إبليس استكبر عليه حقيقة عليه لا أعلم، لكن البعض